قوم ابراهيم عليه السلام سورة العنكبوت تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عزمها وإخمادها وإن شاء روز مكانها في زمن يسير لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها ما مصدرية أوثانا مودة بينكم خبر إن وعلى قراءة اسم مفعول له وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا يلعن الأتباع القادة ومأواكم النار مصيركم جميعا النار وما لكم من ناصرين مانعين منها فآمن له لوط صدق إبراهيم لوط عليه السلام وهو ابن أخيه هاران وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر من قومي إلى ربي وأنه هاجر من قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه إلى آخر الآيات قال الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أن إبراهيم عليه السلام قام على قومه ببيان واضح كاف شاف بين بالأدلة القاطعة على إثبات التوحيد لله سبحانه والرد على الشرك وعلى عبادة الأوثان وعلى عبادة الكواكب والنجوم وغيرها كما هو في مستمر في قومه وإثبات ما يتعلق بالنبوة والرسالة وإثبات بالمعاد، لأن هذه هي المسائل المهمة، مسائل الثلاث. فلما قام إبراهيم عليه السلام على هذه المسائل الثلاثة المهمة، مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد، الآن يعني أن القوم ليس عندهم جواب وليس عندهم حجة وليس عندهم دليل. لما؟ لأن هذا قاعدة، كأن جميع الفرق الكافرة وفرق الضالة في الحقيقة لا حجة عندهم، لا حجة لهم ولا أصل لهم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. أما فرق الضالة الذين يأتون بالأدلة، ليس في الحقيقة أدلة، في الحقيقة هذه تخيلات وتوهمات، وأيضا ما يجعل من قبل أنفسهم وأقولهم وأفكارهم، وإلا في الحقيقة لا حجة أبدا. فبذلك الآن القوم ما عندهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرق. جاء في هذه السورة المباركة اقتلوه أو حرق، وجاء في سورة أخرى يعني تقريبا في سورة الأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني هنا جاء ذكر التحريق فقط، وها هنا جاء ذكر القتل والتحريق. لماذا؟ لأن هنا اختصار کہ مقصود معال الامر الى تحریک، اتفاق ہو بلا تحریک ابراہیم علیہ السلام، فبذلك هنا جاء ذکر الاقتصار على الاحراق فقط، واما في هذه السورة فجاء ما يتعلق بالقتل وما يتعلق بالاحراق. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. بس قالوا علماء رحمهم الله تعالى افهم هاهنا سؤال في هذه الآية، جاء فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه، يعني هذا يتجاء مما يتعلق بقوم إبراهيم عليه السلام. طيب إذا كان الآمر بالقتل والإحراق قوم إبراهيم، والمامورون ايضا قوم ابراهيم، يعني هو الامر وهو المامور، لا يكون ان يكون مثلا الامر في نفسه مامور في نفسه ايضا. ها هنا ما جاء الا هذا، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا، يعني هذا اذا كان الامر القتل والاحراق من القوم، وأيضا إحراق من القوم يكون مامور بأنفسهم وآمرون بأنفسهم، وهذا لا يكون. لما؟ لأن أن يكون الآمر شخصا والمامور شخصا، ليس هو الآمر والمامور وحده في ذاته بنفسه، هذا لا يجوز. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فما كان جواب قومه، قالوا هذا اختصار، هذه خلاصة. لما؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى في كتابه وفي كلامه أن يذكر قصة الأنبياء والمرسلين في مختلف من الصور، يعني قصة إبراهيم عليه السلام ليس مذكور في سورة واحدة، ليس مذكور يعني من أوله إلى آخره في موضع واحد، لا. إن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصة، قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، في مواقع كثيرة وفي صور كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، حسب ما يحتاج إليه العباد. لما؟ لأن القرآن كتاب موعظة، كتاب تذكرة، كتاب إداية، كتاب من المعتبرين لمن يعتبر، ليس قصص القرآن قصص التواريخ أن يذكر من أوله إلى آخره. بل مقصود منها الابر. فبذلك احيانا جاء اختصار وجاء في موضع اخر تفصيل، مثلا ها هنا جاء اقتلوه حرقوه، جاء في موضع اخر حرقوه فقط. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى کہ جاء ذكر القوم، يعني بعضهم يامرون بعضا، ليس مقصود کہ هو المامور وهو الامر بنفسه. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه. واما المعروف هذا کہ الامر تكون من الاشراف والاكابر، واما يعني مباشره بهذا الامر تكون من الاتباع، لما لان المطبوعين والاشراف والملا رؤساء القوم اكابر هم الذين يامرون بهذا، اما المباشره بهذه الاعمال يكون من الاتباع. فبذلك قال الله تعالى على سبيل الاعجاز واختصار کہ فما كان جواب قومه، لما لان القاده ايضا من قوم ابراهيم عليه السلام، واتباع ايضا من قوم ابراهيم عليه السلام، متبوعين ايضا من قوم ابراهيم عليه السلام. فبذلك قال تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ايضا قال علماء رحمهم الله تعالى کہ ها هنا جاء لفظ جواب، فما كان جواب قومه، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا. قالوا الا يعني اقتلوا حرقوا، هذا كيف يكون جواب؟ جواب مثلا يكون لسؤال السائل، او جواب يكون في المناقشه والمناظره والمكالمه، اذا جاء مثلا دليل من جانب واحد جاء جواب من جانب اخر، ثم جاء جواب الجواب من جانب اخر. ولكن ها هنا ليس هذا جواب کہ اقتلوا او حرقوا، هذا لا يكون جواب. فلما قال الله تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا، فهذا في الحقيقة في نفس الأمر، يعني لا يكون جواب، هذا نتيجة، يعني بعدما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام هذا الأمل أمل أمل طويل، كي حتى كسر أصنامهم وصفها أحلامهم وصفها آباءهم ومعتقداتهم وما يعبدون من الأوثان والكواكب والنجوم، ثم حتى بقى المناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين نمرود كما جاء في كتابه تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إلى آخره، تو أنه جاء مناظرة. بعد هذه المناظرات والمناقشات والمكالمات الآن القادة رؤساء أمروا لقومهم كي اقتلوه وحرقوه، فكيف يكون هذا الجواب؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم افهم، کہ اما الجواب الاول من بعض العلماء قالوا هذا جواب المتكبرين، کہ مثلا اذا جاء رسول فقال المتكبر اذا كان جاء بس الرسول من بعض الملوك الى بعض اخر وقدم اليهم كأنه ارسلني الى بكذا وكذا وكذا وكذا، فقال جوابكم الصيف، فقال جوابكم القطر. وإما مثلا إذا كان يعني سوال أو جواب لا يكون سوال جواب متكبر فأنه يعرض عليه شروط، مثلا كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب الخطابات إلى ملوك مختلف البلدان والمدائن، ويكتب إليهم أسلم تسلم، وأيضا إيتاء الجزية وإلا فالصيف. ولكن إذا يقول جوابكم الصيف وإلا الصيف لا يكون جواب، يعني هذا على سبيل الكبر، على سبيل المتكبرين، عادة المتكبرين، كما ها هناك ما كان عندهم جواب بل أنهم قالوا بس اقتلوه واركوه. فبذلك كما هو دعب المتكبرين، عادة المتكبرين. فبهذا قال الله تبارك وتعالى حسب عادات القوم قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا فانظر في كلام الله إن الله بينا كأنهم في غاية الزلالة كأن المشركين كفار قوم إبراهيم عليه السلام الذين يعبدون الأوثان من دون الله والكواكب والنجوم بلغوا إلى غاية الزلالة بل أنهم خرجوا من حدود الإنسانية إلى الحيوانية بل أنهم أزلوا من الحيوان كما جاء في صفات الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون لما لأن المخلوق يعني أنعام مواشي حتى يعني الإبل الفرس وغير ذلك حتى الكلاب أخص الحيوانات أنه يفرق بين سيده وغير سيده أنه يرجع إلى بيت سيده فهؤلاء أزل من الحيوان كالذي خلقهم الذي رزقهم الذي رباهم الذي آتاهم هذه النعم المملوءة في الآفاق المملوءة في الكون ولكنهم تركوا عبادة الله وحده ويجعلون عبادة شيئا مصنوعا بأيديهم ينهتونه بأيديهم يخلقونه بأيديهم تخلقون إفكا فبذلك فقال الله تعالى فانظر إلى زلالتهم وإلى صفاعتهم هل هذا جواب ليس هذا جواب ولكن هذا جواب قومه معنى بلغوا إلى هذه الحد الزلالة مثلا إنسان ما عنده جواب لو سكت مثلا بقى بينك وبين شخص كلام مثلا واحد أنه في جوابه سكت السكوت إذن يفيد لما لأن الناس أحيانا يفهمون لا لو أجابه عنده جواب لكن بس هو سكت هو ما يريد مجادلة ما يريد طوالة في الكلام فبذلك أنه لكن لما أجاب جوابا فاسدا يدل على صفاحة عقله والزلالة فبذلك نقل الله تبارك وتعالى جواب قومه كي ما عندهم حجة ما عندهم جواب حتى ما عندهم جواب الذي يقال جواب هذا يعني بيان زلالتهم وسوء فكرهم وسوء معتقداتهم كي فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه قالوا علماء رحمهم الله تعالى إذن فهم قالوا اقتلوه أو حرقوه فبذلك يعني قال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم لا لا لا لا تقتلوا حركوا ألقوه في النار فإن خاف من النار رجع من دينه إلى دينكم ومن ملته إلى ملتكم فهذا هو المطلوب فإن أصر إبراهيم الخليل عليه السلام على دينه خلاص أنه أهلك في النار ومات فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ليس ها هنا هو أو للشك بل قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا وهذا عادة القوم كل إنسان يشير وكل إنسان يعني يتشاور حسب رأي ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر يعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم لا نحن نجتمع بالقوة ونجعل نعوذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم في السجن مسجون فقال بعضهم لا لا لا لا هذا لا هذا غلط خطأ كيف تسجنوه فأصحابه يعني يصبرون ويتركونه وهو في السجن فقال بعضهم لا يقتلوه فقال بلا إذا قتلتم وأصحابه أيضا يتركوكم قال بعض طيب فخرجوه من البلد قال هذا ايضا ليس بنما لانه اذا خرج من البلد يمكن جمع جماعات ورجع عليكم فبذلك آراء مختلف من اشخاص مختلف قال بعضهم اقتلوا وقال بعضهم حرقوا واحيانا افهم او تكون بمعنى بل يعني او لا يكون عاطفة ولا او يكون استعماله للشك بل او تكون في موضع بل مثلا كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه حتى كما قال بعض المفسرين يعني بل زد عليه فرتل القران ترتيلا فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ یعنی فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا یعنی قالوا بل حرقوا بل حرقوا یعنی انهم رجعوا عن القتل الى التحریف قالوا ان قتل هذا شيء عام کہ انسان بس جا ضرب سیف وقتلو ولكن القتل ولا تعذيب بالنار هذا اشد وهذا مقصودهم في مقابلة ابراهيم عليه السلام کہ انهم يريدون نعوذ بالله تعذيب ابراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم الذي ابو الانبياء وانه ما شاء الله امام الموحدين والمتقين عليه الصلوات والتسليم فبذلك جمع القوم في مقابلته على ماذا نعوذ بالله تعذيب تعذيب في آخر حد يعني احراق فبهذا قالوا الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا يعني بل حرقوا فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمن ها هنا جاء اختصار والا يعني الكلام معلوم مذوف نتیجہ يعني فقذفوه في النار انهم اشتعلوا نار نار عظیم حتی ذکر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولكن من الروايات كتب اسرائيليه روايات كتب متقدمه الذي لا نصدق ولا نكذب الله اعلم کہ انہم جعلوا یعنی خندقا و موضعا خاصا للنار قالوا میلا فی میل یعنی واحد مربع میل و قوم ابراہیم علیہ السلام ایضا ينظرون النظر نظر یعنی اذا كان واحد عنده ولد مریض انه نظر نظرا کہ انا آتی تقریبا یعنی بکم حطب لاشتعال النار اذا ان الاوصان او بسن آلهتهم انهم يشفون ابني فانا انظر نظرا لاحراق ابراهيم عليه السلام فانظر جهاله القوم يريدون تحريك النبي خليل عليه السلام حتى الى الان يعني الى الان كم امر ايضا كم الناس نعوذ بالله الذين ياتون بالاغاثه والاستغاثه والنظر والقربان والذبح وغير ذلك على اسماء الاشخاص والقبور حيا وميتا من دون الله سبحانه ينظرون نزور ولكن على القبور کہ هذا نظر لفلان وهذا نظر لفلان وهذا نظر لفلان وايضا فانظر يعني عجيب بعض القطاع الطريق سراق سارقين ايضا ياتون وينظرون نظر کہ اذا نحن فزنا في هذا الامر خلاص نذبح على قبر الشيخ فلاني ذبيحه عدد كذا سارق هو يريد يسرق وينظر نظر هو يريد اي قطاع الطريق ويريد الفساد في الارض ويريد التهريب هو يريد نعوذ بالله التخريب ولكن ايضا ينظر نظر يعني الان صار تخريبا تخریب فی معتقداته و تخریب فی احواله و اقواله و افعاله فبذلك هكذا ان قوم ابراهيم عليه السلام جمعوا و اشتعلوا نار نار نار قالوا حتى يعني كان من عظم النار ومن شده لهبها يعني الطيور لا يمرون فوقها لمن نار نار انها ملتهبه مشتعله ثم اتفقوا على القاء ابراهيم عليه السلام کہ كيف نلقي ابراهيم عليه السلام من ياخذ ابراهيم عليه السلام نلقيه في النار لمن ان النار شديد عظمت فاتفقوا وجعلوا المنجنيق فادخلوا ابراهيم عليه السلام في المنجنيق وايضا جاء في الروايات کہ انهم نعوذ بالله يعني اجتروا جرأة ضد النبي الخليل ابراهيم عليه السلام کہ نعوذ بالله جردوه من اللباس فبذلك قالوا اول من يقصى هلة يوم الباس ابراهيم عليه السلام ان الله يجازيه بهذا الجزاء کہ في مسألة التوحيد انه جرد في سبيل الله فان الله تبارك وتعالى اول يعطي يعني يقصى هلة بعد الباس حتى صلى الله عليه وسلم حتى قبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل ان الله تبارك وتعالى يجازيه جزاء فبذلك وان جميع الملائكه انهم تضرعوا الى الله سبحانه كي يا ربي ان ابراهيم الخليل ان عبدك الخليل الذي ثبت بمسألة التوحيد اي مصبتا يعني لا يثبت الجبال في مقاومته. فانظر اصائر القوم يخالفوا حتى ابيه اذر وقوة ابا الجنود والملك يعني نمرود وغير ذلك رؤساء القوم قادة القوم يعني مطبوعين في القوم حتى اقاربه اشيرته جميعهم يخالفوا وكان فريدا وحيدا. فبذلك هذه السورة من اول السورة اما رأيت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومقصود من ذكر هذه القصص ماذا؟ العبر ما فيها وتسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلوب المؤمنين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم کہ فاصبروا على الاذى اما قراتم اما سمعتم قصة نوح علیہ السلام كيف اوذي في قومه اما قراتم قصة ابراهيم علیہ السلام كيف اوذي في قومه كأنه نبي ولكن مجرد من لباسه قائم في المنجنيك منتظر لأن يلقي في النار اي ابتلاء اشد من هذا الابتلاء. هل يتصور الانسان ليس فقط كأنه يقرأ القرآن ويمر به بل انه يقرأ القرآن كما يقص شعره انه القرآن لما يقرأ فانظر القرآن ماذا ينادي القرآن بماذا يأمرنا القرآن بماذا يخبرنا القرآن كيف ينادينا نحن في الغفلة مشغولين في اللذات والشهوات والدنيا وهذه ونسينا سيرة الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. واحد انسان خائف انه خائف باعتبار او فلان قصير المال واحد انسان خائف فلان لي قال هو عنده قوة عنده شوق عنده جاء اما انا مسكين كيف اقابله. ولكن فانظر اذا جاء مسألة الحق ومسألة ان يكون ابراهيم كان فريدا وحيدا في مقابلة قومه وفي مقابلة جنود وفي مقابلة يعني ليس معه احد الا الله سبحانه. هل معه احد؟ هل معه اتباب ابراهيم عليه السلام؟ هل معه مؤمنين؟ هل معه مسلمين؟ هل معه الذي يؤانس به؟ الذي يتكلم ما هو يؤانس؟ يعني الانسان الان ولو طالب العلم لكن له احد يؤانسه من طلبة العلم، له يمكن يرجع الى اهله يؤانسه، يمكن انه يرجع الى قومه يؤانسه، لكن ابراهيم عليه السلام يرجع الى من؟ اذا رجع الى آدر قال لأرجمنك واهجرني مليا، الى رجع الى قومه قالوا وحرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، اذا رجع الى نمرود هو الذي امر بقتله، فالى اين يرجع؟ فليس له معا الا الله سبحانه ومعية الله معه. فبذلك ان ابراهيم عليه السلام انه ثبت وهو جالس في المنجنيك ينظر الى النار، النار امامه مشتعله مصطرمه، ولكن ليس عليه تحير ولا اضطراب ولا خوف، وان ابراهيم عليه السلام مطمئن على ذلك، مطمئن حتى لما جاء ملائكة بأمر الله سبحانه وقالوا هل تأمرنا يا إبراهيم الخليل؟ قال أما إليكم فلا حاجة لي، لا حاجة لي إليكم، وإلا ملائكة أنهم ما قدموا إلى إبراهيم عليه السلام إلا بأمر من الله، لأنه لا يسبقونه بالقول، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن إبراهيم عليه السلام أنه أعلم كأن الملائكة لهم مقام معلوم لا يتحركون إلا بإذن الله، ولكن جاء ملك الجبال ملك فلان ملك فلان ملك فلان قال أما أنا لا حاجة، حتى جاء جبريل عليه السلام فقال هل تأمرني؟ قال أما إليك فلا حاجة، حتى جاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام أنه شاوره كفضل من الله تبارك وتعالى قال الله أعلم بهذه، هل حالي يخفى مخفي على الله سبحانه؟ لا، لا يخفى على الله شيء. فلما هو عالم بحالي وعالم بأهوالي وعالم بأني يهرق لماذا، فإذا أنه رضي بذلك لما؟ لأن لا يكون إهراق النار إلا بأمر الله. من الذي جعل طبيعة النار محرقة فيها إهراق؟ ومن الذي جعل طبيعة الماء باردة فيها البرودة؟ من الذي جعل فيها؟ هو الله سبحانه. ف وبذلك انه صبر على ذلك. وجاء في آية اخرى لما القي بالمنجنيك في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فبذلك فيها قصص، في هذه القصة عبر، کہ اذا كان الانسان مؤمنا حقا صادقا في دعواه وقائم في دعواه على الحق فالقيانة من الله والنصر من الله والمعية من الله سبحانه لا يخذله قادر. فبذلك كان تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم کہ فانظر قصة قوم ابراهيم عليه السلام كيف انه صبر على اذى قومه فاصبر كما صبر اولو الازم من الرسل. وفيها تسلية لقلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ابتلوا ابتلاءات واوذوا في سبيل الله اذى. فجاء فيهم التسلي کہ فانظروا كيف ابراهيم عليه السلام لقي من الاذى، كيف ابتلي في سبيل الله ابتلاء، كيف انه القي في النار ولكنه كان صابرا على ذلك. لما القي في النار ان الله تبارك وتعالى امر النار كنا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ولكن اما الفلاسفه واصحاب الفلكيات وغير ذلك من الفرق الذين كتبوا في هذه المواضع كلمات وابحاث طويله لا علاقه لها بكلام الله ولا علاقه لها بكتاب الله ابدا، انهم ذكروا في ابحاث كيف كانت